من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير، اليوم أقدم لك عزيزتي المستمعة مجموعة من اللقاءات المنوعة، وقبل أن نبدأ أوجه لك الدعوة بمزيد من التفاؤل والرضا والسعادة. وهنا أتوقف قليلا لأتحدث عن مفهوم السعادة. عزيزتي المستمعة، لقاء الأسرة والحوار مع الأولاد والأحفاد سعادة، وجود الأجداد في حياتنا سعادة، التمتع بالصحة والعافية وعدم الإحساس بأي آلام سعادة، ما بعدها سعادة. دعواتي لك ولكل أفراد الأسرة بدوام الصحة، وأنا معك منى خليل. والآن إليك حديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. كتبت لي مستمعة أم تقول: أنا أرملة، مات زوجي من 17 سنة بعد أن أنجبت له 4 أولاد ذكور. لم يترك لنا زوجي غير الستر ورحمة ربنا، وكان لزوجي أشقاء وشقيقات كلهم مبسوطون ماديا، ولكنهم لم يسألوا فينا وابتعدوا عنا، مع أن زوجي المرحوم أخوهم الأكبر وبيتنا كان مفتوح لهم في كل وقت. المهم كفيت خيري شري ولزمت حدودي، وكفحت أنا وابني الأكبر لنربي الأولاد، وضحى ابني الأكبر بالتعليم واشتغل بالأعمال اليدوية ليعلم أخواته ويساعدني في تربيتهم، وأنا اشتغلت مدرسة بالحصة في مدرسة القرية أحفظ الأولاد القرآن الذي أجيد قراءته واحفظه كله الحمد لله. ربنا فتح على ابني الأكبر في شغله وتزوج، وأتم ابني الثاني والثالث تعليمهم وتوظفوا وتزوجوا أيضا، ثم أتم الابن الرابع تعليمه وهو يعمل الآن مدرس في التعليم الثانوي، ولكنه لم يتزوج بعد. المشكلة يا سيدتي هي أن هذا الابن أراد أن يتزوج بنت عمه الذي يقاطعنا ولم يسأل فينا بعد وفاة زوجي. البنت يتيمة الأم وغير متعلمة وليست جميلة بالمرة، وأبوها رجل سلبي وناكر للجميل. المهم يا سيدتي هو إن ابني هذا لما أخبر إخوته برغبته في الزواج من بنت عمه رفضوا بشدة، ولكنه لم يسأل فيهم وصمم على رأيه ولبس الدبلة فعلا، وأقسم إخوته أنهم لن يحضروا زواجه ولن يساعدوه بأي شيء ولن يدخلوا له بيتا. انزعجت جدا لهذا الموقف يا سيدتي، ومع عدم رضائي عن زواج ابني ببنت عمه، إلا أني أجد أن هذا الزواج المرفوض أهون علي من قطيعة الإخوات. أرشديني يا سيدتي، هل ابن الصغير على حق أم إخوته؟ وعذريني لأني أطلت عليك وحملتك همي، ولكن الموقف مخيف جدا، ولا أتصور القطيعة المنتظرة بين أولادي وأخيهم. يا عزيزتي الأم، طبعا الموقف معقد جدا، وأنا أحيي فيك الحرص على الوئام والوفاق بين أولادك، كما أحيي فيك كفاحك الطويل الموفق في تربيتهم وتعليمهم، وطبعا أقدر تضحية ابنك الأكبر وكفاحه إلى جانبك من أجل أخواته، وأتصور مدى خوفك من أن تتحول الرابطة والمحبة التي تجمع بين الإخوة إلى عداوة وخصام. الرأي يا عزيزتي الأم هو أن تجمعي أولادك بأي طريقة على كلمة سواء، وتكسري حدة الرفض والغضب بين الإخوات. العروسة مش جميلة والعريس راضي بيها، هو حر، وعمه اللي هو أبوها تنكر لكم وقطعكم منه لله. ندفن الماضي وننسى الأسية، ولا داعي لأن تتوطد القطيعة وتستمر إلى الأبد. وأمام إصرار ابنك على مصاهرة عمه، فلا ضرر في أن يتحمل عاقبة عمله ومسؤولية حياته الخاصة، بل ندعو له بالتوفيق، ولا يفرض إخوته رأيهم عليه حتى لا تتفكك الأسرة. العلاقة والرابطة الوثيقة بين الإخوة والأخوات أهم من أي شيء آخر، فالزواج قد يدوم وقد لا يدوم، والزوجة أو الزوج قد يكون له بديل، أما الشقيق فإنه قطعة من شقيقه وليس له بديل. وهذا رأيك أنت وسبب خوفك، فاعملي يا عزيزة الأم على إقناع أولادك به، وأرجو أن يتم الوفاق ويكون الخير في الصلح مع الأعمام والعمات، ويجتمع شمل العائلة بإذن الله. مع فتحي عبد الله التأليف، نسرين لطفي الإخراج، وأحداث جديدة من عائلة مرزوق. إزيك يا حامد؟ عامل إيه؟ حامد كويس وبخير. بخير ونعمة يا ست سوسو، والحمد لله. هو أنا سألتك أنت يا نحمده؟ ده جوزي، جوزي يا حبيبتي، والأصول بتقول إنك تسأليني أنا وأنا أقولك، وأنا عارفة هو كويس. ومش بتردي ليه أنت يا حامد؟ أنا كويس وبنعمة الحمد لله. هي عيلة مرزوق اشترتك أنت ومرتك ولا إيه؟ لا بقولك إيه يا حلوة، أنت تقفي معوجة وتتكلمي عدل، إيه تشترينا دي؟ لا طبعا مفيش الكلام ده. كل مطلوبكو بتكونوا عند حد من عيلة مرزوق. إحنا حرية. أو عند المهندسة نسمة. جايز، إحنا يعني مش قاعدين لحضرتك على طول والغيري. طب خليني بقى انصحك، يمكن تستفيدي. تنصحيها بايه؟ اسكت انت يا حامد، انا عايزه الخير لنحمده. وهو يا عم عليك. خير منك انت؟ ما ظنش. انت بتقول ايه؟ لا لا ولا حاجه. نحمده عندك، انا خارج بره عن اذنك. مش يمكن عايزه لنا الخير فعلا يا حامد؟ سوسو برج المراقبه عايزه لنا الخير. عالي يا نحمده، اسمعني بس لما أقول لك. قولي يا نصحة قولي. هو يعني من حيث المهندسة نسمة كسبت كتير من شغل الديكور الفيلا، ده صحيح وعلى يدي. على يدك ازاي؟ هقول لك. سمعت المهندسة نسمة مرة واثنين وثلاثة وهي بتتكلم في التليفون مع صاحبة الفيلا. وسمعت ايه؟ 100,000 جنيه. 100,000 جنيه يا حامد، 100,000 جنيه هتاخدهم المهندسة نسمة. طب واحنا مالني؟ مالنا ازاي يعني؟ بقول لك ايه، انا يا اخويا هروح ابارك لها واقول لها ان انا كنت بدعي لها. ايوه النبي بدعي لها. ويلا بقى حللي بقي. عيب يا نحمده عيب، ما تسمعيش كلام الست الحربايه دي. مش هيجرى حاجه يا حامد، مش هيجرى حاجه. وهو يا صابت يا خابت. مبروك لصاحبة الفيلا يا نحمده. أول حضرتك كمان يا ست نسمة، نجحتي وربنا كرمك هتحللي بقي مش كده؟ شكلك يا نحمده متوصية من سوسو. لا ده أنا ما بقبلهاش الست دي ولا بطيء. أصلاً عارفة ست صفرة كده وسماوية. نحمده بصي في عيني. أبص. طب ليه بقى ليه؟ طب أهو عارفة بقولك بصي في عيني ليه؟ ليه؟ ها؟ عشان سوسو كلمتك ووصتك والعين ما بتكدبش يا نحمد. وعرفت ازاي؟ قالت لك ان انا قبضت كام في ديكور الفيلا؟ الصراحة يعني هي قالت 100,000 جنيه. اعوذ بالله منها ومن اي حد يبص في رزق الناس، ومنك انت كمان يا نحمده لو هتمشي ورا كلام سوسو. أنا قلت لازم أجيلك يا باشمهندسي. تشرف يا حامد. نحمده قالت لي إنك أحرجتيها. وهي انحرجت؟ آه لا، دي تتحرج ولا تتحرج ولا أي. أنا مش عايز حضرتك تزعلي مني. مفيش مشكلة يا حامد. لا بصراحة فيه، أنا مش هسكت للبنت نحمده دي. مفيش داعي يا حامد. أنا قلت لها تخليها في حالها وتبعد عن الست سوسو خالص. أيوة، برافو عليك يا حامد، وده لمصلحتها، لمصلحة نحمده. وفهمتها إن البعد عن الست سوسو غنيمة. أيوة والله. وإن الخير كله في الرضا طبعا، وإن الحسد مرض مزمن وأعوذ بالله. إيه الكلام المهم الجميل ده يا حامد؟ ونسأل الله إنه سبحانه وتعالى يطهر قلوب الحاسدين والحاقدين واللي في سيرة الناس زي نحمده جايبين. ربنا يبارك فيك يا حامد. أنا عموما سمحت نحمده. رفقا بأرحامكم، مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. بالنسبة لمراعاة الحالة النفسية لأولادنا، مهم جدا في السن الصغيرة ان احنا ما نقولش لا دول الأطفال، لا دول ما بيدركوش حاجة. لا، الأطفال عندها إحساس، وممكن إن هم يتأثروا نفسيا بأي تصرف حتى من قبل ما ييجوا، في اختيار أسميهم، في التعامل والتفرقة بين البنت والولد، ده بيترك أثر نفسي سلبي عليهم. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. عارفة حضرتك، الرحمة دي تبقى موجودة داخل الإنسان بالفطرة، لكن إحنا ربنا سبحانه وتعالى وصانا على ان احنا نرحم بعضنا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا كده: من لا يرحم لا يرحم. احنا ليه بنيجي على الاطفال عشان هم ضعفاء؟ ده احنا امرنا ان احنا نعطف على الصغير والصغير يحترم الكبير، ده عندنا امر كده. لكن خلينا نرجع لأهم من كده، برنامجنا اسمه رفقا بأرحمكم. النهاردة أنا عشان أطلع طفل سوي يقدر يتعامل في الحياة ويمارس الأنشطة الاجتماعية بتاعته، ويبقى بيحب اللي حواليه، بيتعامل مع الواقع بحب وثقة، أهم حاجة الثقة في نفسه، لازم أديله الفرصة عشان يستمتع بالحياة اللي ربنا اداله دي من مرحلة الطفولة. عارفة حضرتك مرحلة الطفولة دي ما بتتكررش، قوليلي ليه بقى؟ لأنه عرفت أنا طبيا أن الطفل بتتكون شخصيته لغاية سن 5 سنين. تمام. بعد سن 5 سنين بيبقى خلاص هو اكتسب كل المهارات والخبرات من اللي حواليه، وتكونت بقى الشخصية بتاعته، يطلع طفل مهزوز ولا يطلع طفل واثق في نفسه، ولا يطلع طفل متفائل ولا مكتئب، كله من التجربة وهو صغير. يبقى أنا هنا محتاجة إن أنا أعمل إيه؟ أدي الطفل دايما التفاؤل، الابتسام جوه البيت، أرحب بفكره، أسمعه، أقول له أنت كويس قوي، ده حلو، بس يعني لو كنا عملنا كذا كان بقى أحسن. أديله إحساس إن هو بيعرف يعمل، بيفكر إزاي يقدر يقبل آخر، إزاي يقدر ينتمي للأسرة وتبقى أسرة جميلة، أسرة فيها دفء وحنان، مش كلها مشاكل وحمل الطفل بالهموم والعقد النفسية اللي موجودة عندنا، وقد إيه البيت ما فيهوش الإمكانيات المادية دلوقتي، فالطفل يطلع حامل الهم وناقم عن الحياة. لا، أنا عايزة أدي الطفل ده إحساس والشعور بالأمان وبالحب وبالمسؤولية، وقد إيه يبقى طفل اجتماعي. وده ليه حاجات تانية هنعملها. وانا على فكرة بقول لحضرتك يا أستاذة منى وللمستمعين، ما يكفيش حلقة واحدة ابدا عشان اتكلم عن صحة الطفل النفسية، ياريت كمان والحلقة المقبلة تبقى في نفس الموضوع ان شاء الله. ويمكن انا كمان قلت في البداية اختيار الاسماء لأولادنا من قبل ما ييجوا، احيانا كده بنفاجأ ببعض الاسماء للاطفال، لما حد بيناديهم بيها بيبقى مصدر سخرية، الاسم بيبقى في حد ذاته مصدر سخرية، فبيأثر نفسيا. تنمر على الطفل من اسمه، احنا نرجع بقى للاباء ونقول لهم رفقا بأرحمكم، نقول لهم من فضل حضراتكم احسنوا الاسماء، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا كده: احسنوا اختيار اسماءكم، اسماء ابنائكم، يعني أنا الاسم الجميل اللي يحب الطفل اسمه ده. في أولاد بيطلعوا نقمين على أبائهم من الاسم، يقول له أنت ليه سميتني الاسم ده، حرام عليك، الولاد بيسخروا مني، بيتنمروا عليه. بيحصل عنده إيه يا أستاذة منى؟ عقدة نفسية، كره للي حواليه، كره للأب، كره للأم، كره للي موجودين. أنا ليه أعمل كده في أولادي؟ أنا ليه ما حسسوش إن هو إنسان ليه شخصية وعنده ثقة في نفسه؟ ليه أأثر في نفسيته؟ أنا لازم كمان أحافظ على التوازن النفسي بتاعه والتوازن العقلي، لأن الاثنين مهمين، بس النفسي مهم قوي. وده بيكون لما يدخل المدرسة ويلاقي أطفال جنبه بيضايقوه نفسيا وبيعملوا معاه مشاكل، بيصاب بإيه؟ اكتئاب. تخيلي الطفل وهو صغير بسبب التنمر والنبذ من المجتمع أو من أصدقائه لمجرد اسمه، بس لمجرد اسمه، يطلع كده وهو مراهق وبالغ عنده حالة الاكتئاب وحالة الكره اللي حواليه ومهزوز الشخصية كمان. يا دكتورة اسمحي لي حضرتك، اللي ربنا رزقه ببنت ده رزق، اللي ربنا رزقه بولد رزق. لا يجب ولا يصح أبدا إن أنا أفرق ما بين التعامل دي بنت وده ولد. الأولاد كلهم رزق، ربنا يرزق كل إنسان مشتاق للأولاد، وهم نعمة فعلا في حياتنا. صحيح يا أستاذة منى، لأن ده بيصيب الطفل بالاضطراب. إحنا مأمورين بالعدل بين الأولاد جميعا، المساواة حتى في القبولات، الدين أمرنا بكده. لكن أنا أخلي الطفل نفسيته مهزوزة بسبب معاملتي للولد أحسن من البنت، تقول أصل ده ولد، مفيش حاجة اسمها ولد وبنت في الدين. الإسلام أمرنا بالمناصفة والمساواة بينهم، لكن أنا هنا هوصل الطفل بقى يبقى عنده قلق على طول، هو أنا أمي بتحبني، والدي بيحبني، ولا أخويا أحسن مني. البنت تبقى على طول حاسة أنها منبوزة، ممكن يجي لها صدمة، ممكن يجي لها قلق. قلق ليه؟ لأن الأب ممكن يمد إيده عليها، لكن الولد لأ. فيبقى العنف الجسدي كمان واللفظي ده كمان مرفوض. يحصل بقى للطفل إيه؟ حاجة اسمها فرط الحركة أو نقص انتباه، لأن الطفل بيعاني من تشتت، بيعاني من معاملة مش مقبولة من الأسرة. تعرفي كمان يا أستاذة منى ممكن يجيله إيه؟ اضطراب في الأكل، يبقى مش عايز يأكل. بنات كتير أنا أعرفها بسبب المعاملة اللي حضرتك بتتكلمي فيها دي بيجي لها فقدان شهية، وساعات تجي لها حاجة اسمها شره، الشره المرضي اللي هي تأكل كتير. ده نتيجة المعاملة السيئة من الآباء للأبناء. والله ما يستاهلوا مننا كده، يا ريت كلنا نخلي بالنا من ولادنا ورفقا بأرحامكم. حبات القلوب بتغني بتغني بتغني وبتملى الحياة أفراح أفراح. سلامتك من ألم الجهاز الحركي. عزيزتي المستمعة، عقد مؤخرا بالقاهرة المؤتمر الصحفي الذي دعت إليه الجمعية المصرية لجراحة العظام، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية الكبرى. وكان من بين المشاركين الأستاذ الدكتور عدي العدوي وزير الصحة الأسبق وأستاذ جراحة العظام. طبعاً من مما لا شك ان امراض الجهاز الحركي بصوره عامه بتمثل اكبر المشكلات اللي بتؤثر على جسم الانسان بصوره عامه، لان طبعا مشكلات الجهاز الحركي بتشمل المفاصل بصوره عامه وبتشمل ايضا العضلات. والجهاز الحركي المشاكل المرضيه اللي بتحدث فيه بتؤثر على بقيه اجهزه الجسم بصوره عامه. يعني على سبيل المثال مريض القلب قد يطلب منه الطبيب ان هو لابد من الحركه، فبالتالي لابد ان يتمتع بجهاز حركي وعضلي سليم. احنا حريصين في مصر احنا نقدم الى المريض المصري دائما كل ما هو جديد من عقاقير دوائيه او من وسائل علاجيه من شانها انها تدي صحه كامله لامراض الجهاز الحركي. امراض الجهاز الحركي انتشرت على مستوى العالم، يمكن تتشكل اكثر من 50% من الامراض بصوره عامه، وتزايدت دائما مشاكل الجهاز الحركي بسبب ارتفاع معدلات الاعمار بصوره عامه سواء للرجال او النساء. فبالتالي احنا حريصين على ان في كل مرحله مرضيه ان يكون هناك اسلوب علاجي متميز للمريض يصل به الى بر الامان او الشفاء قبل الوصول الى تفاقم الحالات او الاحتياج الى العمليات الجراحيه وخلافه. الكشف المبكر او التشخيص المبكر لامراض الجهاز الحركي لابد منها، علاج العيوب الخلقيه سواء في الاطفال او في النشء، عدم اهمال الاصابات الرياضيه سواء في غضاريف الركبه او في الاربطه، تجنب او اكتشاف الخشونه في وقت مبكر اذا كان وجود هناك عدم استواء في مسار الاطراف على سبيل المثال، وعلاج هذه الامراض في وقت مبكر. طبعا استخدام العقاقير الدوائيه من شانه ان يعدل من درجه الالتهابات، وايضا من يحسن من كفاءه المفاصل، ويستطيع المريض ان هو يتعامل مع المشكله المرضيه الموجوده. طبعا الاهتمام بالرياضه والحفاظ على عضلات الجسم والعضلات المحيطه بالمفاصل في صوره قويه بممارسه الرياضه ورياضه المشي على وجه التحديد من الحاجات المهمه جدا اللي هي بتساعد ايضا في حيويه الجهاز الحركي العضلي بصوره كامله. احنا طبعا كل العقاقير بننصح انها تكون تحت اشراف المباشر للطبيب، وايضا عند وجود اي اعراض جانبيه لابد من الابلاغ المباشر والسريع عند حدوث اي اعراض جانبيه. ولكن نحن حريصين في مصر ان تكون العقاقير تتمتع زي ما قلت بدرجه امان ودرجه فعاليه، وتراعى فيها معايير الجوده في التصنيع، وايضا ان تكون باسعار ملائمه لقدرات المريض المصري. مما لا شك ان هذه العقاقير بتدخل في كل النظم الصحيه، تقدم ايضا في نظم التامين الصحي الشامل او العلاج على نفقه الدوله، حتى يكون هناك فرصه للمريض المصري ان يتم استخدام احدث واجود وامن انواع العقاقير الدوائيه اللي هي بتعالج امراض الجهاز الحركي بصوره عامه. نصائح وإرشادات غذائية. صباح الخير، هتكلم معاكم النهاردة عن تغذية المراهقين. المراهقين فئة مش سهل السيطرة عليها أبدا، وضروري علشان يعمل الصح وعشان يبتدي يستفاد ويبقى جسمه جسم معقول. يعني مش هنقول جسم رياضي مفتول، لا، أنا يعني بتكلم دلوقتي في أنه إحنا يعني إيه السمنة منتشرة جدا عندنا في فئة المراهقين بالذات. فعشان نبتدي نحسن من الأداء الجسدي بالنسبة للمراهقين، وفي نفس الوقت كمان نقنعه عقليا أنه هو يتغير عشان نفسه، عشان يبقى هو لما يوصل بعد كده العشرين والخمسة وعشرين والتلاتين يبقى بصحة كويسة ويبقى هانسوم كده وشكله مناسب، ويقدر أنه هو يبقى يدخل مجال العمل بدون ما يبقى فيه خجل أو كسوف من مظهره اللي ممكن يكون متأثر نتيجة للعادات الغذائية الخاطئة اللي كانت بتتم ممارستها أثناء المراهقة. فضروري في الأول نقنع المراهق ده ونتكلم معاه كشخص كبير، هو فعلا أريد شخص كبير ليه شخصية، نتكلم معاه والله أنا بتكلم معاك في التغذية السليمة دي وبقولك ناكل إزاي علشان تكون أنت كويس، عشان تكون أنت بعدين شخص مثالي لنفسك، تمام؟ وبعد كده هو فعلا لما هيقتنع هيختار التغذية اللي انت هتقوله عليها. نقوله على ايه؟ يتغذى بايه بقى المراهق ده؟ المراهقين دلوقتي منتشر بينهم جدا الوجبات السريعة، بيتجمعوا مع بعض بعد المدرسة يروحوا ياكلوا في اي مطعم في اكل تيكاوي او الجانك فود، تمام كده؟ طبعا مليانة دهون مهدرجة، مليانة ملح صيني، مليانة كمان توابل وبهارات بتخلي دايما النفس تفتح على الاكل بكميات كبيرة، مليانة صوصات، صوص مايونيز، صوص كاتشب، صوص مستردة، كل الحاجات اللي هي بتزود جدا جدا في الوزن واللي هي اصلا اكسسوار في الاكل ملهاش اي اساس خالص من انها حاجة هيلسي او حاجة بتديني طاقة كويسة او حتى حاجة ممكن تفيد جسمي بحاجة. أبدا. فبالتالي أنا هعرفه أنه أنت أكلك في البيت، أكلك موجود في البيت عبارة عن بروتين، عبارة عن خضار، عبارة عن كربوهيدرات معقدة أو نشويات معقدة زي مثلا الرز البسماتي، زي الرز البني، زي مكرونة الشوفان، زي الخبز الأسمر البلدي بتاعنا، زي كمان أنه إحنا ناكل مثلا بليلة، زي أن إحنا كمان يبقى عندنا فيه منتجات من البروتين الحيواني. ودايما بأكد على البروتين الحيواني ليه؟ لأنه ده هو اللازم لبناء العضلات. انا عندي البروتينات النباتيه بتبقى فقيره شويه في انها يبقى يعني كميه الاحماض الامينيه الضروريه لبناء العضلات فيها مش دايما بتبقى كبيره او بالتركيزات الكافيه اللي تساعدني على بناء العضله. المراهق محتاج بروتين حيواني بنسبه اكبر شويه، بمعنى ان انا الصبح ممكن اديله مثلا 2 بيضه مسلوقه، او حتى البيض ده نعمله مثلا بنص معلقه صغيره في الطاسه اللي هي مناعه الالتصاق بطريقه مثلا مختلفه كل يوم عن التاني، مره نحط عليه فلفل، مره نحط عليه كرفس، مره ثالثه نحط عليه اي انواع من الخضروات زي مثلا المشروم. كل الحاجات دي بالنسبه لي هتكون طرق مختلفه نقدم بيها الاومليت للولد علشان يقدر ياكل اكل صحي مختلف كل يوم وما يزهقش. تمام. الجبنه القريش من الحاجات الظريفة جدا علشان تقدر بتساعدني برضو على بناء العضلات وفيها كمان كالسيوم هايل. كمان نقدر ناخد كمان الفول نعتمد عليه مرة أو مرتين في الأسبوع ما فيش مشكلة خالص. طبعا الغداء ضروري يكون فيه إما لحم، دجاج، سمك، طيور، تونة، كل الأجزاء الخاصة حتى بالحيوان، أي جزء في الحيوان بالنسبة لي زي الكبدة زي الكلوة، كل الحاجات دي بالنسبة لي مهمة جدا بتساعد جدا على بناء العضلات علشان نقدر إن احنا نحصل على جسم كويس بالنسبة للمراهق. المراهق كمان محتاج ان احنا نفكره دايما بشرب المية ونبعده عن المشروبات الغازية بحجم يعني كميات كبيرة. طبعا مش هنمتنع تماما عن شرب الحاجات الغازية، خلينا نكون واقعيين شوية، بس الفكرة ان احنا لما ناخدها مرة في الاسبوع غير لما ناخدها مرة في اليوم غير لما ناخدها مرتين ثلاثة اربعة في اليوم. تمام. فبالتالي الابتعاد عن المشروبات الغازيه على قد ما نقدر ده بالنسبه لي هيكون هدف مهم جدا. نستبدلها بالمشروبات اللي هي زي مثلا مشروبات الرايب، مشروبات فيها مثلا حليب مع فاكهه، ده بالنسبه لي هيكون مهم جدا ومناسب جدا في المرحله دي. نتمنى لكل اطفالنا والمراهقين بتوعنا الصحه والسلامه، واشكركم ان شاء الله منتظركم في حلقات جديده مع دكتور ساره استشاري السمنه والنحافه والتغذيه العلاجيه. شكرا لكم. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لمحمود صبري هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.